أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة سنختم الكلام في باب صلاة الجمعة، لأننا نحن في آخر البحث في باب صلاة الجمعة، وقد أطلنا فيها كثيراً، ولله الحمد استفدنا بإذن الله فائدة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل. فنحن في آخر كتاب صلاة الجمعة. العلماء رحمهم الله يرون أن الحكمة من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين، لأن الاجتماع هو سبب للتآلف والمحبة والأخوة. فأهل الحارة أو أهل الحي الواحد كل يوم يجتمعون في المسجد 5 مرات، يحصل بينهم تآلف وتراحم ومودة ومحبة. ثم كل أسبوع يجتمعون أهل الحارات في مسجد واحد، وهذا زيادة في التعارف والتآلف والمحبة. ثم أيضا في السنة يجتمعون في صلاة العيد، ويجتمعون في صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى. ثم أيضا هناك اجتماع عام وهو الحج، ولذلك ديننا دين الإسلام يشجع على الاجتماعات التي تزيد التآلف والمحبة بين المسلمين. فصلاة الجمعة تزيد المحبة إذا اجتمعوا في مسجد واحد، بعضهم يرى بعض، ينصحه، يرشده، يكون بينهم محبة وتآلف وتعاون. ولذلك قال العلماء إن صلاة الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد، صلاة الجمعة تكون في مسجد واحد، لا تتعدد المساجد، كل المساجد تقفل إلا مسجد واحد تقام فيه الجمعة. طيب، وإذا كان هناك أكثر من موضع هل يمكن إقامتها، وإلا فقط تكون في موضع واحد؟ العلماء رحمهم الله يقولون تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. يعني البلد، القرية كلهم يوم الجمعة يجتمعون في مسجد واحد، تحرم إقامتها في هذه القرية كلها. قرية كبيرة، لا بد أن يجتمعوا في مسجد واحد لأجل يكون بينهم تعارف ومحبة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، وهذا من خصائص الجمعة. أما غير الجمعة فنحن عرفنا أنها تصلى في الأحياء وفي الحارات، في بحديث الدليل حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. كل حارة ينبغي أن يكون فيها مسجد يجتمعون أهل الحارة فيها، وأيضا لا بد أن ينظف هذا المكان. أهل الحارة كلهم مسؤولين عن نظافة هذا المسجد، كلهم مسؤولون عن نظافة هذا المسجد، وأيضا يطيبونه، لأنه ليس خاصا لأحد، المسجد هو لأهل الحارة كلهم ليس خاصا لأحد. ولذلك لا بد أنهم كلهم يهتمون من نظافته، ثم يهتمون أيضا من تطيبه. ولذلك كانوا يقولون دار بني فلان ودار بني فلان، يعني حيهم. فالجمعة يقول العلماء يجب أن تكون في مسجد واحد، لأنها لو فرقت في مساجد الأحياء لن تفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة. وأيضا يتفرق الناس، وصار قوم كل قوم ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر، فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد. ما رأيكم يا إخوان لو أن كل حارة فيها مسجد جمعة ويصلون، وكل خطيب يخطب في هذه الجمعة؟ ربما أن هذا الخطيب يمكن أن يستفاد منه، وهذا لا يستفاد منه، وهذا عنده رأي وهذا عنده رأي. لكن لو كان الخطيب واحد تكون كلمة المسلمين واحدة، ومعرفتهم واحدة، وعلمهم واحد. ولذلك لو تعددت الجمع لفات المقصود الأعظم، والمقصود الأعظم ما هو؟ اجتماع المسلمين وائتلافهم. لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة في حارتهم ما تعارفوا ولا تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الآخر. ولهذا انظروا يا إخوان، لم تقم صلاة الجمعة في أكثر من موضع، لم تقم صلاة الجمعة في أكثر من موضع، يعني مسجد واحد أقيمت في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وفي زمن عمر، وفي زمن عثمان وعلي، كل الصحابة كانت الجمعة تقام في مسجد واحد. أيضا زمن التابعين ما كانوا يقيمونها في أمكنة كثيرة، يأتون من بعيد لهذا المسجد الواحد. متى أقيمت أول صلاة جمعة ثانية أو ثالثة؟ أقيمت يقول العلماء في القرن الثالث، يعني بعد 276 سنة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما تعددت الجمعة إلا بعد 276 تقريبا. فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون الجمعة في القرية الكاملة على إمام واحد. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله سئل عن تعدد الجمعة، قال: هل يمكن أن نقيم في القرية جمعتين مسجدين؟ قال: ما علمت أنه صلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. ما علم الإمام أحمد. والإمام أحمد متى توفي؟ سنة 241، يعني إلى عهد، إلى نهاية حياة أحمد بن حنبل لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد. لكن أول جمعة أقيمت متى؟ أول جمعة أقيمت في بغداد، أول ما أقيمت. لماذا أقيمت؟ قالوا: لحاجة. قالوا: إنها أقيمت جمعتين لحاجة، يعني بغداد مدينة كبيرة جدا، ولذلك أقيمت في بغداد أول جمعة بسبب النهر، النهر الذي يفصل المدينة في الشرق منه والغربي، فجعلوا جمعتين فقط، لأن كثيرا من الناس يشق أن يعبر النهر كل أسبوع. وأيضا ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء، لأن يوم العيد الناس يكثرون، ليس مثل الجمعة، الجمعة أهل القرية، لكن العيد أهل القرى المجاورة كلهم يجتمعون. فعلي بن أبي طالب صلى في الكوفة في الصحراء، لكن جعل واحد من الناس يقيمها في المسجد الجامع داخل البلد. لماذا؟ للضعفاء. ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة، يجوز تعددها للحاجة، لكن الحاجة القصوى، حتى لا يكون هناك تفريق بين المسلمين. ما هو الدليل على أن تعدد الجمعة محرم؟ لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يا إخوان، نحن المسلمين الآن هل صلاتنا مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض منا هداهم الله لا يصلون مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يفكرون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولذلك تجدهم يسرعون في الصلاة كأنهم يتلاعبون في الصلاة، نسأل الله العافية. الإنسان إذا صلى يتشرف في هذه الصلاة لأنها مقابلة لله عز وجل، تقابل ربك سبحانه وتعالى في الصلاة. فإذا قلت الله أكبر الحجاب الذي بينك وبين الله نزع، كأنك أمام ربك سبحانه وتعالى تخاطبه، يخاطبك، تقول الحمد لله رب العالمين، يرد عليك ربك حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يرد عليك ربك سبحانه وتعالى، يقول أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي. محاورة بينك وبين ربك، ما أعظم هذه المحاورة يا إخوان، ما أعظمها، هل نحن فكرنا فيها؟ الإنسان يأتي ويقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة وينتهي. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة عظيمة. ثم أيضا يتشرف الإنسان أن الرسول كان يصلي بهذه الطريقة، أنا أحاول أن أصلي مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو جاء وقبل الحجر الأسود يقول الله أكبر. شفتي الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت على هذا الحجر، وأنا أضع شفتي مكان شفتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أقبل الحجر كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. اتباع للرسول، اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا الحجر خذ حجارة وارمه، نحن نتبع ونرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقول هذا الحجر نقبله، قبلوه، نقبله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أننا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا نطيع القائد في الجيش، إذا أمر بشيء نطيعه وننفذ أمره، هكذا قائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أمرنا بأمر ما نقول لماذا يا محمد، لا، إذا أمر بأمر فنحن ننفذه عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الطاعة. يجب علينا يا إخوان إذا صلينا نفكر هل هي مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كثير من أئمتنا ولله الحمد يصلون مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو أراد الإنسان أن يعرف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير من العلماء كتبوا في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء رحمهم الله قالوا صلاة الجمعة المفروض أنه يجتمعون أهل القرية في مسجد واحد، لكن إن كان هناك حاجة ملحة فلا مانع أن يكون اثنتين، وإذا كان هناك حاجة أكثر فإنه يمكن أن يكون ثلاث جمع. أما أن نتساهل فيها ونفرق الناس هذا لا يجوز. ولذلك نقول ما هو الدليل على تحريم تعدد صلاة الجمعة في القرية أو المدينة؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته الجمعة في مسجد واحد طول حياته. طول حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد واحد، والصحابة رضوان الله عليهم يأتون من مسافات بعيدة، يمشي الإنسان مسافة ساعة ونصف وهو يمشي على رجله، أو يمشي على الخيل حتى يصل إلى هذا المسجد ويصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام، والصحابة أيضا بعد الخلفاء الراشدين كلهم كانوا يصلون الجمعة في مسجد واحد. في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كثر الناس وتوسعت الأماكن، لكن هل جعل هناك مسجدين تصلي فيها الجمعة؟ لا. ماذا عمل عثمان؟ زاد أذان، جعل أذان واحد ينبه الناس البعيدين لأجل يأتون للصلاة ينتبهون، الذين في مزارعهم يسمعون الأذان ويأتون. ولذلك شرع عثمان بن عفان رضي الله عنه أذان أول والأذان الثاني الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض منهم يقول ثلاثة أذان، يعني الأذان الثالث يعني الإقامة، الأذان الأول هو الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جلس الخطيب أذن المؤذن، هذا الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ما يأتي الإمام هناك أذان آخر، يعني قبله بنصف ساعة، قبل ما يأتي الخطيب بساعة يؤذن المؤذن. لماذا؟ لأجل يسمعون الناس ويجتمعون، لأنه في وقت عثمان اتسعت الأماكن فيسمعون ويأتون، وهذه سنة عثمان بن عفان التي شرعها، هي من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول هذا بدعة، لا ليس بدعة، هذا الأذان الثالث ليس بدعة وإنما هو سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن وللأسف في بعض من البلدان الكسل، وكثير من الناس لا يفكرون في أهمية الجمعة، بدأوا يصلون في كل حي صلاة الجمعة كأنها صلاة الظهر. لماذا تقفل كل المساجد في الأحياء ولا يبقى إلا مسجد واحد، وأنتم تجعلون في كثير من المساجد؟ هذا هو الكسل، نسأل الله العافية. لكن المقصد الشرعي هو اجتماع المسلمين في مكان واحد، ولذلك جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من موضع في البلد، في المدينة، في القرية، إلا لحاجة. لكن ما هي الحاجة؟ العلماء رحمهم الله عندهم يقول هذا ضرورة وهذا حاجة. ما هو الفرق بين الحاجة وبين الضرورة؟ الحاجة يكون بها الكمال، يعني يمكن للإنسان أن يستغني عنها، لكن الضرورة هي التي يندفع بها الضرر، يندفع فيه ضرر يحصل، لكن إذا عملت هذا العمل يندفع عنك الضرر. ولهذا نقول المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، يعني أنت تخاف من الموت وجائع ووجدت بهيمة ميتة، الميتة لا يجوز أن يأكل منها الإنسان لأن الله يقول حرمت عليكم الميتة، لكن أنت وجدتها وتخاف من الموت يجوز لك أن تأكل منها، لأن هذا ضرورة إبقاء لحياتك، وربنا سبحانه وتعالى أباحها في حال الضرورة. ولذلك الضرورة المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، كل المحرمات لا يمكن أن يباح إلا للضرورة، لأن الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب مثال الحاجة، إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه، لأن الناس لا يمكن أن يصلوا في الصيف في الشمس ولا في المطر في أيام الشتاء، هذه حاجة. نقول ما دام أن المسجد ضيق ولا ويمتلي هذه حاجة، نأتي بمسجد آخر. وأيضا لو تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحضور، هذا أيضا حاجة. لكن في عصرنا الآن يا إخوان ليس هناك حاجة إذا كان هناك مسافة بعيدة. لماذا؟ يقولون لأن المكان البعيد يمكن يأتون إليه الناس، إما على الجمال وإما على الخيل وإما على الحمير وإما على السيارات، لكن الضيق هو الذي يكون هناك فيه حاجة. وأيضا من الحاجات إذا كان هناك عداوات بين الناس، لو اجتمعوا يكون هناك بينهم فتن، نسأل الله العافية. لكن يقول العلماء لابد أن يكون هناك حاجة ملحة، المسجد ضيق يمتلي، ننتقل إلى مكان آخر. طيب يا اخوان، لو كان الامام فيه خطأ، يعني فاسق، الامام فاسق مثلا يحلق لحيته، هل يمكن ان نذهب نصلي في مسجد اخر والا نصلي معه؟ او الامام ثوبه طويل يسحب على الارض مسبل، هل يمكن ان نتركه ونذهب الى مكان اخر ونصلي الجمعه ونصلي معه؟ لا نصلي معه، نصلي معه، لان الصحابه رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج ابن يوسف، وكلنا نعرف الحجاج ابن يوسف من اشد الناس ظلم وعدوان، لانه يقتل العلماء والابرياء، لكن الصحابه كانوا يصلون خلفه. بل الصحيح انه يجوز ان يكون الامام فاسقا ولو في غير الجمعه، ما لم نجد غيره، اذا وجدنا غيره نصلي غيره مع غيره، لكن اذا كان الفسق مخلا بشرط من شروط الصلاه يعتقده فحينئذ لا نصلي خلفه. وان كان الاخلال بشرط من شروط الصلاه نعتقده نحن شرطا وهو لا يعتقده فهذا لا يضر. يعني لو كان هناك خلاف بيننا وبين الامام في الاعتقاد، شيء يبطل الوضوء، لكن الإمام يقول هذا لا يبطل الوضوء، مثل الخلاف في أكل لحم الإبل، العلماء اختلفوا فيه هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فإذا كان الإمام لا يرى أنه ينقض لا يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأنت مأموم ترى أنه ينقض الوضوء، هل تصلي خلفه؟ نعم تصلي خلفه ولا شيء في ذلك. طيب لو تعددت الجمعة يا إخوان، نحن قلنا ما نعدد الجمعة إلا لحاجة، وعرفنا أن الحاجة هي إما ضيق المسجد أو عداوات بين الناس لو اجتمعوا يمكن أن تكون فتن، أو أن هناك عذر يقرره أهل الخبرة. لو تعددت الجمعة، عندنا جمعتين أو ثلاث جمع، ما هي الصحيحة منهما؟ ما هي الصحيحة؟ صلى الناس جمعتين في مدينة واحدة أو في قرية واحدة؟ هنا المؤلف رحمه الله يقول الصحيحة ما باشرها الإمام وأذن فيها، ما باشرها الإمام وأذن فيها. لكن إذا قلنا الإمام، ما معنى الإمام؟ المراد أعلى سلطة في الدولة، هذا هو الإمام، أعلى سلطة في الدولة هذا هو الإمام، لأن الإمام العام، وذلك لأن الإمام العام فقد منذ أن نشأ النزاع بين الخلفاء في أول خلافة بني أمية نسأل الله العافية، صارت الأمة الإسلامية مع الأسف دويلات. فإن تعددت الجمعة في موضع واحد لغير حاجة فالصحيح ما باشرها الإمام. ما معنى باشرها الإمام؟ يعني التي صلى فيها الإمام، سواء كان هو الإمام أو مأموم، المهم أن عندنا في هذه القرية جمعتين وكلهم يصلون جمعة، لكن ما هي الصحيحة التي صلى فيها الإمام، سواء كان هو الإمام أو هو المأموم؟ لأن كان فيما سبق أنه لا يصلي الجمعة والعيد إلا الإمام المسلمين، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يصلي الجمعة والعيد، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. قال إذا كان هناك جمعتين، ما هي الجمعة الصحيحة التي صلى فيها الإمام أو أذن فيها؟ يعني لم يباشرها، لم يصلي فيها، يعني الإمام في بلد آخر أو في محل آخر، والبلد الذي تعددت الجمعة لم يكن فيه الإمام حاضرا، لكنه قال أذنت لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر. لكن هل يشترط إذن الإمام ولا لا يشترط؟ هذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها إذن الإمام، لأننا يا إخوان اتفقنا في أول كلمة في باب الجمعة يقول ليس منها إذن الإمام، يعني لا يشترط إذن الإمام، لكن اتفقنا على أن الإذن الإمام في تعدد الجمعة، إذا تعددت الجمعة لا بد من إذن الإمام، أما جمعة واحدة لا يحتاج أن نستأذن الإمام، بالتعدد لا بد من إذن الإمام. ولذلك قال رحمه الله أو أذن فيها، إذا أذن الإمام في الجمعة فالجمعة التي أذن فيها الإمام هي الصحيحة، والجمعة الثانية صلاتهم باطلة، نقول لهم صلاتهم باطلة. طيب لو أذن الإمام في الجمعتين، لو أذن الإمام في جمعة هنا في هذه الحارة وفي حارة أخرى أذن فيها، ما هي الصحيحة من الجمعتين وما هي الباطلة؟ ولذلك يقول فإن استوتا في إذن وعدمه فالثانية باطلة. يعني عندنا قسمة ثلاثية، عندنا جمعتين نصليها في البلد، يقول فيه قسمة ثلاثية أن يأذن الإمام في واحدة منها ولا يأذن في الثانية، أن يأذن في الاثنتين، يأذن في إقامة الجمعة هنا وهنا، لا يأذن في واحدة منهما. فإن أذن في إحداهما فهي الصحيحة والثانية باطلة، سواء تأخرت أو تقدمت. طيب وإن أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا، ما هي الصحيحة؟ الأولى هي الصحيحة والثانية باطلة. ما هو المراد بالثانية؟ يقول التي تأخرت عن تكبيرة الإحرام، يعني هذا الإمام قال الله أكبر، بعده بدقيقتين قال الإمام في المسجد الثاني تكبيرة الإحرام الله أكبر، من هو الذي تقدم بتكبيرة الإحرام؟ المسجد الأول. يقول هذه هي الصحيحة، وأما الثانية باطلة. ولذلك قال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا، فالتي قد أنشئت أولا فالحكم لها، لأن الثانية التي حدثت على الأولى فهي تشبه مسجد الضرار، وهذا يقول العلماء هو القول الصحيح. يعني أن إذا عندنا جمعتين، جمعة أسست قبل سنة والجمعة الثانية بعد سنة، التي سبقت هي التي صلاتها صحيحة. لكن انتبهوا، يقول إن صليا جميعا في الأول الذي صلاته صحيحة الذي سبق بتكبيرة الإحرام. طيب لو كلهم كبروا الإحرام في وقت واحد، كل المسجدين كبروا تكبيرة الإحرام الساعة 12 تماما، يقول إن وقعتا معا بطلت الإثنتين، الأولى والثانية بطلتا. لكن القول الراجح يا إخوان هو المسجد الأول أو الجمعة الأولى هي الصحيحة. هذا هو الكلام كله، كل هذا الكلام احتياطا لأجل أن الناس يحاولون أن يختصروا صلاة الجمعة في مكان واحد، وإن كان هناك حاجة ملحة مكانين، وإن لم يكن هناك ليكون ثلاثة، ولا يكثرون صلاة الجمعة، لأن بعض الناس يقولون إذا تعددت الأماكن التي فيها صلاة الجمعة تفرق الناس. انتهينا من تعدد الجمعة، المسألة الأولى تعدد الجمعة في بلد واحد. بعد صلاة الجمعة هل فيها سنة ولا ليس فيها سنة؟ بعد صلاة الجمعة نصلي سنة ولا ما نصلي سنة؟ يقول المؤلف رحمه الله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. هذا كلام في السنن التوابع للجمعة، يقول أقلها ركعتان، ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، رواه أخرجه البخاري. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الجمعة يصلي ركعتين في بيته، وهذا موجود في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأكثر السنة بعد صلاة الجمعة ست، لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي في نيل الأوطار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا. فقد كان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما الأربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. يعني صارت السنة بعد الجمعة كم؟ إما ركعتين وإما أربع أو ست. لكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟ فيه أقوال. القول الأول أنها على أحوال متنوعة، ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصل أربعا، وإن صليتها في البيت فصل ركعتين. لكن هناك قول ثاني يقول إنها متنوعة على وجوه، فصل أحيانا أربع وأحيانا ركعتين. وأيضا بعض العلماء يقول إنها أربع ركعات مطلقا، لأنه إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله يقدم قوله. والأولى للإنسان أن يصلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين، أحيانا يصلي أربع وأحيانا يصلي ركعتين. أما الست في وقت واحد، حديث ابن عمر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لكن الذي في الصحيحين أنه كان يصلي في بيته ركعتين، وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا. فهذه ست ركعات، أربع بقوله وركعتان بفعله. لكن المؤلف رحمه الله علم من قوله أقل السنة، أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، لم يتكلم عن السنة قبل الجمعة، يعني قال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان. لكن هل للجمعة سنة قبلها؟ إذا دخل الإنسان المسجد للجمعة هل يصلي قبلها؟ ليس قبلها سنة، الجمعة ليس قبلها سنة، لكن يصلي ما شاء بغير قصد عدد. إن صلى ركعتين تحية المسجد، إن صلى أربعا، إن صلى اثنى عشر، إن صلى مئة، لكن لا يصلي مثل الصلاة التي يتلاعب بها الناس، يقول أنا أريد أن أصلي مئة ركعة ويسرع فيها وكلها تذهب وهباء لا تنفع. لا بد أن يتأنى في الصلاة. إذا صلى يصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يصلي ولا صلاة له، لا بد أن يتأنى في صلاته. ولذلك الواحد منا يا إخوان مسؤول عن هذه الصلاة لأنها أمانة، وأيضا مسؤول عن صلاة زوجته، ينظر في صلاة زوجته هل هي صلاة صحيحة مقبولة أو لا تصح، أولاده الذين يصلون معه في البيت ينظر هل صلاتهم صحيحة أو ليست صحيحة، إخوانك الذين يصلون معك في المسجد يصلون النافلة مع غير الإمام، انظر فيهم هل صلاتهم صحيحة، وأرشدهم قل هذه الصلاة باطلة. كما ورد أن بعض السلف الصالح، السلف الصالح إخوان يحبون إخوانهم المسلمين حب كثير أكثر من حب إخوانهم من النسب. ولذلك يوم من الأيام جاء رجل بدوي، والبدو أنتم تعرفون عندهم بعض الجهل، وأيضا ربما أنه مستعجل. هذا البدوي كان يصلي الصلاة بسرعة، يركع بسرعة ويسجد بسرعة ويقوم بسرعة، فرآه أحد الصحابة وجلس ينتظر حتى ينتهي من صلاته، وكان هو يستعجل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. فلما انتهى جاءه أخوه وقال: يا أخي، كم لك سنة وأن تصلي مثل هذه الصلاة؟ قال: طول حياتي، الآن عمري 70 سنة وأنا أصلي مثل هذه الصلاة. قال: لو أنك مت على غير ملة الإسلام، هذه الصلاة ما تنفع، صلاة ضياع، ليست صلاة صحيحة، لأنك ما صليت كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه كيف يصلي، يطمئن في صلاته، كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاة أحد الصحابة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، وأيضا كانوا يقبلون التعليم. لما دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، صلى ركعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم تصلي، يعني مثل إنسان إخوان لو بنى بناء غير صالح، تقول: بناء هذا تعب، لا يعتبر بناء. ذهب وصلى ركعتين ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني كررها حتى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا أتيت إلى الصلاة استقبل القبلة، أول استقبل القبلة، ثم إذا استقبلت القبلة كبر على مهلك، لست مستعجل، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. بعض من الناس حينما يضع يديه على ركبته يقول: سمع الله لمن حمده، لا بد أن يطمئن. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا دليل على أن هذا الرجل يسرع في صلاته. ولعلكم تلاحظون بعض إخواننا هداهم الله يسرعون في الصلاة، إذا ركع لا يرفع جسمه من الركوع ويعتدل، إذا سجد أيضا لا يعتدل في السجود، وإنما يرفع وكذا وينزل على طول بسرعة. وهذا خطأ، لم يصلي. وقد ورد أن الصلاة نوعان: إذا أحسنت قيامها وقعودها والقراءة فيها ووضوءها صعدت إلى السماء ولها نور، تقول: حفظك الله كما حفظتني. وإذا لم يتم وضوءها ولا ركوعها ولا سجودها، تلف كما يلف الثوب القديم الخربان القذر، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فانتبهوا لأمانة الصلاة، أمانة عظيمة يا إخوان، لا تستعجلوا فيها، اطمئنوا فيها. ولذلك نحن اتفقنا يا إخوان على أن الصلاة بعد الجمعة إن صليت 6 فهذا خير، لكن القول الراجح أنك تصلي 2 أو 4. إن صليت في المسجد صل 4، إن صليت في البيت صل 2، وإن صليت 6 كله خير. أما قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، لكن صل ما شئت. لكن إذا جاء الإنسان يوم الجمعة نقول له: صل 2 تحية المسجد، فإن شئت تزيد وإن شئت ألا تزيد. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن أصلي حتى يأتي الإمام، أو أنني أبقى أسبح وأستغفر الله وأقرأ القرآن؟ ما هو الأفضل لي؟ يقول: الأفضل للإنسان الشيء الذي يرتاح له. إن أشغل وقته بالصلاة وقراءة القرآن هذا خير، إن كان لا يرتاح في الصلاة يشتغل بقراءة القرآن الكريم. لكن بعض من الناس إذا بدأ يقرأ القرآن يأتيه النوم، يأتيه الكسل، فنقول له قم وصل، وإذا صليت يذهب عنك الكسل بإذن الله. فالصلاة فيها قراءة القرآن وفيها أيضا عبادة، لكن تحية المسجد الركعتين لا بد منها، أما ما زاد عليها فأنت بالخيار. انظر إلى ما هو أخشع لقلبك، كثرة الصلاة أو لا، كل تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم حتى يحضر الإمام، فهذا كله خير. ولذلك سئل الإمام أحمد ما هو الذي يفعله الإنسان، هل يقرأ القرآن أو يصلي؟ يقول انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. صلاة الجمعة يا إخوان تختلف عن الصلوات الأخرى، لأنها خير يوم طلعت عليه الشمس، وهي عيد الأسبوع، لها سنن. ما هو أهم سنن صلاة الجمعة؟ يقول يسن أن يغتسل. العلماء رحمهم الله يعبرون بيسن ويعبرون بيجب ويعبرون بيشرع، فإن قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإن قالوا يجب فهو للوجوب، لا بد أن تفعله لا تكون آثم، وإذا قالوا يسن فهو للاستحباب، إن فعلته كان لك أجر، لم تفعله لا شيء عليك. لكن السنة في تعريف علمائنا رحمهم الله، السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، بين الواجب والمباح، هذه هي السنة. هنا يقول المؤلف يسن أن يغتسل، إذا اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. قوله يغتسل، لكن لم يبين كيفية الاغتسال. كل المسلمين ولله الحمد يعرفون كيفية الاغتسال، ولذلك في الفقه دائما يقولون يغتسل، والعلماء رحمهم الله يبينون معنى الاغتسال. والاغتسال له صفتان، الاغتسال كل المسلمين ولله الحمد يعرفون صفة الاغتسال، وقد بينها العلماء رحمهم الله، قالوا إن له صفتان واجبة، صفة واجبة يعم جميع بدنه بالماء، يعني لو انغمس في بركة أو انغمس في مغطس جسمه كله مرة واحدة، هذا اغتسال، هذا هو الواجب عليه أنه يغتسل، أو نزل في بركة أو في بئر أو ما إلى ذلك وعم جسمه كله بالماء، فهذا هو الواجب. لكن فيه اغتسال مستحب. ما هو الاغتسال المستحب؟ لأنه يكون أفضل زيادة على الواجب، يتوضأ أولا. الاغتسال المستحب يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ويخلل شعره 3 مرات، يصب ويخلل شعره، ثم يصب الماء على سائر جسده، يبدأ باليمين ثم يبدأ بالشمال ويعم جسده بالاغتسال. لكن هل يلزمه أن يصب الماء فقط وإلا يفركه ويدلكه بيده؟ المالكية يرون أنه لا بد من الدلك، لكن غيرهم يقولون الاغتسال هو مرور الماء على الجسد، إذا مر الماء على الجسد لأن فيه مسح، المسح لا يمر الماء على الجسد، لكن الاغتسال لا بد أن يمر الماء على الجسد. ولو أن الإنسان دلك جسمه إذا كان فيه أوساخ أو أي شيء تخرج فهو الأولى. فالاغتسال سهل، لكن الواجب عليك أن تعم جسمك بالماء، وإن أردت خيراً أكثر تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تعم جسدك بالماء وتدلكه. لكن الاغتسال لصلاة الجمعة، أنا أريد أن أغتسل لصلاة الجمعة. والعلماء رحمهم الله قالوا هنا يسن، لكن في رأي آخر أن الاغتسال لصلاة الجمعة لا يسن فقط، وإنما يكون واجب، يكون واجب. طيب ما هو الاغتسال الذي يجزئ عني للجمعة؟ هل يمكن أن أغتسل في الليل، أو لا بد بعد طلوع الفجر، أو لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس؟ متى يكون الاغتسال لصلاة الجمعة؟ أول وقته، بعض العلماء يقولون أول وقته من آخر الليل، بعضهم يقولون من طلوع الفجر، لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر، وقال آخرون لا، الاغتسال يكون من طلوع الشمس، يكون الاغتسال للجمعة من طلوع الشمس، لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر، ولا ينتهي وقت الفجر إلا بطلوع الشمس. طيب وماذا، متى يكون الاغتسال من طلوع الشمس؟ وهذا هو الأحوط، الإنسان إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الشمس هذا أحوط الأقوال الثلاثة، لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. متى ينتهي وقت الاغتسال لصلاة الجمعة؟ بوجوب السعي إلى الجمعة، إذا وجب عليك السعي إلى الجمعة فقد انتهى وقت الاغتسال. لكن من هو الذي يسن له الاغتسال؟ الذي تجب عليه صلاة الجمعة. أما الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة مثل المريض ومثل المرأة وما إلى ذلك لا يسن ولا يجب عليه الاغتسال. ما هو الدليل على أن الاغتسال اليوم الجمعة؟ أنا أذهب للظهر العصر المغرب ما أغتسل، لكن الجمعة لا بد أن أغتسل. ما هو الدليل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من هو المحتلم؟ يعني البالغ، معنى واجب على كل محتلم يعني البالغ. لكن الجمعة هل المقصود بها صلاة الجمعة ولا اليوم؟ إذا أتى أحدكم الجمعة المقصود بها الصلاة، فالمذهب عند الحنابلة يرون أن الاغتسال لصلاة الجمعة وهو بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر هو هذا هي السنة، يقولون إنه سنة وليس بواجب. هذا قول الحنابلة، وجمهور العلماء يقولون إن الاغتسال للجمعة مسنون وليس بواجب، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن الاغتسال يوم الجمعة واجب، وهذا يؤيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الذي يذهب لصلاة الجمعة ولم يغتسل فهو آثم. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ رحمه الله يقول إن الاغتسال يوم الجمعة واجب، ويستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، يعني على كل إنسان بالغ، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب، صرح الرسول عليه الصلاة والسلام بالوجوب، وهذا دليل على أنه واجب، لو لم يغتسل لكان آثم. لكن لو أنه ذهب لصلاة الجمعة ولم يغتسل، الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة على القول الذي يقول إنه واجب، لكنه يأثم لأنه ترك الاغتسال. وأيضا ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخره، عمر بن الخطاب يخطب وعثمان دخل متأخر والخطيب يخطب، ماذا قال له عمر؟ قال له عمر ما الذي أخرك يا عثمان؟ انظروا إلى محبتهم رضي الله عنهم، وأيضا يسألون الناس لماذا تأخروا، فقال عثمان: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له أمير المؤمنين عمر موبخا: والوضوء أيضا، أي تفعل الوضوء فقط، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء. وأيضا ورد عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن يقول ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين: هذا الحديث لا يقاوم الحديث الأول الذي ذكرناه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ ترجيحه يقول: فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف. وأما ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، فإنه مرجوح لاختلاف الرواة، فبعضهم قال من اغتسل وهذا أرجح، وبعضهم قال من توضأ. لكن إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله هل نقول له يتيمم بدلا من الغسل ولا لا يتيمم؟ نقول له لا، يسقط عنه الاغتسال لأنه ليس عنده قدرة. ولذلك الإنسان إذا كان قال عليه اغتسال ولم يجد الماء أو تضرر باستعماله هل نقول له تيمم بدلا من الاغتسال ولا لا يتيمم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها. لماذا؟ يقول: التيمم فقط إنما شرع للحدث، لكن أنت تريد مثلا أن تحرم وأتيت إلى المسجد الميقات ولم تجد فيه ماء، وأنت تريد مثلا أن تغتسل أو تتوضأ، هل تتيمم؟ يقول: لا تتيمم، لا تتيمم، وليس بلازم، لأن هذا غسل مستحب أو وضوء مستحب، فإنه إلا التيمم فقط شرع للحدث، لأن الله يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج ولم يجد الماء، أو وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله، أو كان مريضا، فلا يتيمم بناء على هذا. هذا قول ابن تيمية، لكن الفقهاء رحمهم الله غير ابن تيمية يقول يتيمم، يقولون يتيمم. الآن الجمعة قلنا أن الغسل فيه قولان، قول يقول يستحب وقول يقول إنه واجب. وماذا بعد الغسل؟ التنظف، وسيكون حديثنا غدا إن شاء الله هو عن بقية سنن يوم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واهديهم الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد إخواننا حفظه الله يقول: ما رأيكم في تكوين الأحزاب الإسلامية في الدول العربية التي لا تعطي الأمر اعتباراً إلا من تحت راية الأحزاب، وهذا للتعاون على أمر الحكومات بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يا إخوان المسلمون، كلهم حزب واحد. لم تعرف الأحزاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في القرون المفضلة، ولذلك ينبغي أن يكونوا متعاونين على الخير ولا يكون هناك تحزب. بعض منهم يقول حزب أهل الحديث، حزب الجماعة الإسلامية، حزب كذا وكذا، كلهم حزب واحد، كلهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأحزاب تكون الخلافات، يكون خلافات بين المسلمين، بعضهم لا يحب بعض، وهذا خطأ. الواجب على أن المؤمن يحب إخوانه المسلمين في كل مكان، لكن إذا قال هذا أنا تبليغي لا أحب الآخرين، أنا من الجماعة الإسلامية لا أحب السلفي، لا ينبغي يا إخوان المسلمون، كلهم حزب واحد وتعاون على البر والتقوى. أحد الإخوان يقول: بلدي فيها عشرات المساجد، فكيف نصلي؟ تصلي الجمعة في أكبر مسجد من المساجد، أو أقدم مسجد من المساجد فيها، أو الذي ترتاح له، فكل المساجد إذا أذن فيها ولي الأمر فكلها خير إن شاء الله. يقول أحد الإخوان: ما معنى بكر يوم الجمعة وابتكر؟ يعني هذا زيادة في التبكير، زيادة في التبكير أن الإنسان يخرج. ولذلك قال اختلف العلماء، منهم من قال يبكر من بعد صلاة الفجر، وآخرون قالوا من بعد طلوع الشمس، وهذا هو التبكير. التبكير هو المبالغة، بكر وابتكر يعني بالغ في التبكير. بعضهم يقولون أيضا غسل واغتسل، يعني كان سببا في الاغتسال، يذهب إلى الجمعة من جماع زوجته وأيضا يكون سببا في اغتسالها هي. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لقول الصواب، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء غدا بإذنه تعالى.